بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارضَ يا ربنا عن الذين أيَّدوه وناصروه واتَّبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهو صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله. توقفنا عند الحديث السابع، وهو حديث أبا سفيان مع هرقل عظيم الروم، وهو حديث طويل ماتع نافع، فيه من الفوائد كثير. سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الحديث على مرحلتين. المرحلة الأولى، سأقرأ الحديث وأعلق على أسماء الرجال فيه مع شرحه وبعض المعاني الصعبة في هذا الحديث. ثم المرحلة الثانية، وهي الكلام على فوائد هذا الحديث. أقول بالله عز وجل مستعينا، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب. ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يروي الحديث، أخذه ممن أخبره به؟ أبا سفيان. فشخص يقول: كيف وكان أبا سفيان رجل كافر يومئذ؟ ألا تقبل الرواية من كافر؟ كيف يسمعها ابن عباس من أبا سفيان؟ ذلك لأنه أسلم بعد ذلك، فرواية الكافر الذي أسلم تقبل بعد إسلامه. فابن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره، أبا سفيان اللي بيحكي القصة ونقلها لابن عباس، أخبره أن هرقل، وهرقل هذا هو عظيم الروم، كان رجلا محنكا ذو خبرة. هرقل ملك الروم، ولقبه قيصر، لقب ملك الروم اسمه قيصر، وأما ملك الفرس اسمه كسرى، لذلك بنسمع كسرى وكيف وقيصر. كانت أقوى البلاد حينئذ. فهرقل هذا أرسل إلى أبا سفيان، هو وركب من قريش، جماعة من قريش، عاوزهم في إيه؟ وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان، أي أن كانت هناك هدنة بين الكفار وبين المسلمين يومئذ. ففي المدة دي هرقل أرسل إلى أبا سفيان ليسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. المدة دي طبعا كان صلح الحديبية يومئذ، وكان الصلح إن 10 سنين لا يقاتل أحدا ولا يغير أحدا على أحد، ولكن كما هي كما أن الكفار معروفون بالخبث فهم معروفون أيضا بنقضان العهود، فقد نقضوا العهد بعد 2 سنين ثم غدا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فهراق دعا أبا سفيان إلى مجلسه فأتوه وهم بإلياس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه لأن كانت اللغة غريبة، ودعا بترجمانه حتى يترجم ما يقول ابن أبا سفيان. فماذا فعل هرقل؟ أوقف أبا سفيان ثم أوقف أصحابه الكفار وراءه ثم قال لهم، قال لترجمانه يعني أن يقول لهم: إني أنا سائله، فإن كذبني فكذبوه، فإن كذبني يعني عندما أسأله وقال قولا ليس بصحيح أخبروني أنه كذاب. ثم بدأ هرقل يسأل أبا سفيان أول سؤال، قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ شفت رجل فعلا ذكي بيسأل مين أقرب واحد في النسب من أبا سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبا سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. وطبعا أقربهم نسبا لأنه ابن عمه أبا سفيان، ومن جهة أخرى أنه من بني عبد مناف، فقال ابنه مني قرب. وقربوا أصحابه، قال هرقل: فجعلوهم عند ظهره يقف وراه. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبا سفيان: فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. في الكلام قال: والله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، أي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، بس خايف إن هم الكفار يردوه، وهم طبعا مشتركين معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم الكفار اللي معاه، ولكن خشية أن يظهر من كلامهم التناقض فيظهر كذبكم. ثم كان أول ما سألني عنه أبا سفيان بيتكلم، فقال: كيف نسبه فيكم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نسبه فيكم؟ قال أبا سفيان يقول: قلت هو فينا ذو نسب، يعني من أب وأم معروفين ومن قبيلة معروفة، ليس ولد زينة وليس من أهل الفسوق. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ لأن هرقل سمع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أن رجل يقال له محمد يفعل كذا وكذا وكذا ويزعم أنه نبي. طب وكيف علم هرقل بمثل هذه الأمور؟ قال هرقل: هذا كان يعلم من أنباء الأنبياء السابقين، كان يعلم من أنباء الأنبياء السابقين، لذلك كان عنده خلفية النبي الذي يبعث في قوم ما صفاته، كان عنده خبرة بالأمور دي، فلذلك الأسئلة اللي سألها دقيقة جدا. فقال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال أبا سفيان: لا، نواء أن تدعو أنه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن نعبد إلها واحد وغير ذلك، هل قال أحد هذا القول قبله؟ قالوا: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال، شوف الأسئلة، قال هرقل: أفأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت أي أبا سفيان بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منكم سخطة لدينه؟ حد بعد ما بيدخل الدين ده بيخرج منه كراهة لهذا الدين لهوى أو لحظ نفس؟ قال أبا سفيان لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ معروف أنه كذب يعني. قال لا صلى الله عليه وسلم. قال فهل يغدر؟ خلي بالك شوف الإجابة بتاع أبا سفيان. قال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، اللي هي الصلح. احنا ما نعرفش هو بيغدر ولا لا، ولكن احنا هي لسه هو في الصلح هو. لا نعرف هل سيغدر أم لا. وأبا سفيان كان يقر من داخله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر أبدا، ولكن قال ذلك ده اللي عرف يطلع بيها كده. هو بيقول لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذب، أو زي لأي مخرج كده ما عرفش يجيب الذي. قال شو بيقول ايه؟ قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. مش عارف أجيب حاجة تانية. قال هرقل هل قاتلتموه؟ قال أبا سفيان نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت أي أبا سفيان الحرب بيننا وبينه سجال. سجال أي متداولة، هو مرة ونحن مرة، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، شهادة من كافر. فقال للترجمان أي هرقل قل له، هرقل سيبدأ بالجواب على الأسئلة التي سألها. فقال لأبا سفيان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا يا أبا سفيان. قال لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول من قبله، لقلت رجل يأتسي بقول من قبله، واحد قال كلمة كده فهو بقولها. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبي. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. يا سلام، وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. قال هرقل فإن كان ما تقول حقا فسيملك ما بين قدمي هاتين. يا الله، صلى الله عليه وسلم. قال هرقل: وقد كنت أعلم أنه خارج، أعلم أنه هناك نبي خارج، ولكن لم أعلم أنه منكم، أي من قريش، لأنه كان يظن أنه سيخرج في بني إسرائيل، لم أكن أعلم أنه خارج منكم. فلو أني، خلي بالك من الكلام ده، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لو أعرف بس أروح له لاستقبلته بحفاوة، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. يا الله، خلي بالك الكلام ده. كثير من الناس قالوا أن هرقل مات وقد أتلم وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام خطأ. فهرقل مع هذا الكلام كان مقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه، ولأنه كان رجلا خبير بالنجوم كما سيأتي إن شاء الله، ولكن مع هذا الكلام، شوف كده بقول إيه: فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو استطعت أن أنا أروح له. طب هو خائف من إيه؟ خائف من قومه أن يقتلوه، وغير كده كمان لو راح ما عادش هيرجع، ملكه بقى الذي يملكه سيضيع عليه. لذلك: وإنا لله وإنا إليه راجعون، آثر الحياة الدنيا على الآخرة كرقة، وآثر ملكه على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والذهاب إليه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، الترجمان يعني، فإذا فيه الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها له. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ودي فائدة جميلة جدا إن شاء الله سنقف عليها. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. سبحان ربي، كما قال الحافظ ابن حجر بيعلق على الحديث ده قمة الروعة، يقول: ولو نظر هرقل إلى هذه الكلمة أسلم تسلم ما خاف أحد، ولكن الموفق من وفقه الله. يا سلام يا سلام، لو نظر إلى هذه الكلمة في الرسالة أسلم تسلم ما خاف قومه أن يقتلوه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخشى أحد، ولكن فعلا الموفق من وفقه الله. قال: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، لعله يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه سيتبعه قومه فيأخذ أجره مرتين إن أسلم، يعني لترغيب. ثم قال: فإن توليت فإن عليك اسم الآريسيين. الآريسيين هذه كلمة ليست عربية، إنما هي كلمة عجمية أو أعجمية، وهي معناها الآكرين، والآكرين أيضا تعني الفلاحين، والفلاحين موضعها هنا في هذا الحديث بأن عليك اسم ضعفاء الكفار قبل كبرائهم، تهديد، يعني إن لم تسلم فإن عليك اسم كل من تبعك على هذا الكفر، وهذا تهديد: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ده في الكتاب. قال أبو سفيان، شوف بقى ديت، قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، الرسالة لما قرأت وأبو سفيان كان واقف وعظماء الروم كانوا موجودين وهرقل كان قاعد، وفرغ من قراءة الكتاب اللي هو الرسول، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. كلام مش عاجبهم طبعا، اللي هم مين؟ عظماء الروم. كل واحد: كيف يقال هذا في ملكنا؟ كيف يقال هذا في بيوتنا؟ هذا الرجل يجب أن يقتل، وغير ذلك من الأقوال. ارتفعت الأصوات، المناوشات يعني. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، أبا سفيان لما خرج بيكلم أصحابه يقول لهم إيه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد إنه يخافه بنو الأصفر. كلمة أمر يعني عظم، أمر أمر يعني عظم أمره وكبر شأنه. ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول: إنك يا محمد سيرتك علت، حتى أن بنو الأصفر يخافونك. من باب يعني النظرة باحتقار مع العزة، هو يقولها فخرا ولكن بازدراء. لذلك نسبه إلى ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن ينتقصوا شخصا ينسبونه إلى جد غامض، إلى جد غامض. فقال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، على أساس أن الكتاب الذي أرسله فيه من العزة ما فيه، سبحان الله. فجلجل قلوبهم. قال أبا سفيان: فما زلت موقنا، موقنا يعني عارفا ذلك، وفي رواية: فما زلت مرعوبا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قال: وكان ابن الناظور، ابن الناظور هذا كان صاحب إلياء، إلياء هذه من ملك هرقل، وكان ابن الناظور هذا يرأسها، أميرها يعني. فكان هو أمره هرقل عليها، وهو كان صاحب هرقل، صديقه يعني. وكان صحفا من نصارى، من النصارى يعني من كبراء النصارى، وكبراء دين النصارى يحدث يوما أن هرقل حين قدم إياه أصبح يوما خبيث النفس، هرقل جاي منزعج. فقال بعض بطارقته أي خواص دولته: قد استنكرنا هيئتك، مش مضبوط لي كده. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء، حزاء بالزاي مش بالزال، الزال اللي هي المقعدة، لا الزاي، حزاء. والحزاء هو الذي يتكهن. أما إذا كانت حزاء، إذا كانت حزاء الزال المقعدة، فيعني أنه رجل يصلح الأحذية. أما إذا كانت بالزاي فمعناها أنه رجل يعرف الكهانة، ينظر في النجوم يعني. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة، سألوه عن إيه؟ ما يعني حاله عليه التوتر والاضطراب، سألوه. فقال، خلي بالك من دي بقى: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. علامات هم يعرفونها مع بعضهم، ولكن الشاهد أنه بيقول: رأيت في ترتيب النجوم أن ملك الختان قد ظهر. ظهر يعني غلب. وكان فعلا في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتصر في حرب له، فكان قد ظهر يعني غلب يعني. فسأل، بس خلي بالك قال ايه، وصفه بايه؟ ملك الختان. سبحان ربي. هرقل عرف أمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، وأنه ملك الختان، ومن المسلمين من ينكرون الختان. إن لله وإنا إليه راجعون. فمن يختتن من هذه الأمة؟ سأل بقى الناس اللي حواليه، مين اللي بيختتن؟ قالوا، عاوزين يريحوه، قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود، ما تشغلش بالك يعني. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. الرجل الذي جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شوفوه لي مختتن ولا لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن. ثم بدأ يسأل عن العرب، هرقل بدأ يسأل عن العرب، فقالوا له يعني هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. سبحان الله، كان موقن، موقن فعلا من قلبه أنه نبي الله محمد قد بعث، ولكن الكرسي والشهرة والملك فتنة عظيمة، آثر ملكه على أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجهر بإيمانه. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، كتب لواحد بيعرف برضه في علم النجوم، فبعت له رسالة قال له قد رأيت ما قد رأيته، أنا شفت اللي أنت شفته، أن ملك الختان قد ظهر. خلي بالك بقى اللي حصل إيه. فأذن هرقل لعظماء الروم، دعاهم ليجتمعوا في دسكرة له، دسكرة بالدال هو البيت أو القصر الذي فيه أبواب كثيرة، في دسكرة له بحمص، وحمص كانت أكبر البلاد حينئذ، كانت أقوى من دمشق حتى، كان هذا موطن هرقل. ثم أمر بأبوابها فغلقت، دعاهم وغلق الأبواب، ثم قال يا معشر الروم. يا الله، والله يا جماعة يعني هذه القطعة تجلب على الإنسان الحسرة مما يراه من الإخوة، سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى. قال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ جمالهم ايه بصراحة بعد ايه الاشياء التي مر بها. فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت. حاصوا حيصة حمر الوحش، هذا تشبيه بنفرتهم ان كل واحد جرى على الباب عشان يفتح ويخرج، كلام مش عاجبهم، حتى تجد ان الحمر، حمار الوحش فعلا عندما يكونوا جماعات ويهجم عليهم أسد فجأة تجدهم يتشردون، يعني مثلا لا يستمعون لمواجهته، لا كل واحد يروح في ناحية كده. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، الحرات يعني أقنع الأبواب، ردوهم علي، ارجعوا إلى أماكنكم. وقال إني قلت مقالتي آنفا حتى أختبر شدتكم على دينكم وقد رأيت ذلك. فسجدوا له ورضوا عنه ف فكان ذلك آخر شأن هرقل. يا الله، هرقل بقي على مقرنيته. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: والدليل على بقائه على نصرانيته وآثاره ملكه على الإسلام أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة. هرقل بعث جيش يحارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8 بعد هذه القصة بسنتين. بعد حدوث هذه القصة بسنتين أرسل هرقل جيش ليحارب المسلمين في غزوة مؤتة. فهذا دليل على أنه لم يسلم كما فعل النجاشي رحمه الله. فالنجاشي أسلم، لذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. هذا الحديث فيه من الفوائد الكثير التي يجب أن نعتبر بها. فهذا هو الذي يجب علينا أن نفعله عندما نسمع أي أخبار من أخبار السابقين، أي خبر من أخبار السابقين. فالقصص التي هي كقصة الأعمى والأقرع والأبرص، أو قصة صاحب الغار أصحاب الغار، أو قصة جريج العابد، أو غير ذلك من القصص، لا بد أن تقف عندها وقفة وأن تتأمل ما فيها من العبر وتستفاد منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصها وما قدر الله عز وجل وصولها إلينا إلا لحكمة. هذا الحديث أبا سفيان أرسل إليه هرقل. أول فائدة في هذا الحديث وهي ذم الكذب عند الكفار. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني لكذبت عليه. هو نعم لم يفعل ذلك تدينا، ولكنه فعله حياء، حياء منهم. وللأسف تجد كثير من المسلمين يكذبون على بعضهم البعض ولو كان شيئا بسيطا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى تجد أن الرجل يكذب بالله عز وجل، يكذب بحلفه بالله فيقول: والله ما فعلت كذا. وهذا أشد جرما وأعظم إثما، فهذا ما يسمى اليمين الغموس. اليمين الغموس هو أن يحلف بالله كاذبا، وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار، اليمين الغموس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، فكيف يكون حالك إذا كتبت وانقضى أمرك أنك كذاب عند الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله السلام. فالكذب في ديننا حرام، بل هو كبيرة من الكبائر، لا سيما الذي يتحايل في الكذب. وأما الحديث الذي فيه أن الكذب حلال في ثلاث، في الإصلاح بين الاثنين ومع الزوجة وفي الحرب. فالحديث ليس على مفهومه العام، فالكذب هنا المقصود به المبالغة في الأمر. فمثلا لا يتخذ الشخص ديدنه بأن يكذب على زوجته في كل شيء ويقول هذا من باب الحلال، هذا حلال لن أكذب على زوجتي. لا، هذا ليس مفهوم الحديث، وإنما مفهومه هو أن الرجل يمدح زوجته فيقول في ذلك مغالاة، أنت تقول لها أنت أجمل من القمر مثلا، فهذا مغالاة أو يعني مبالغة في الكلام، هذا هو مفهوم الحديث. والإصلاح بين الاثنين يجوز لك أن تبالغ في مدح شخص أو أن تقول له أن فلان يمدحك أو غير ذلك حتى ينصلح، بتعريض أو بغيره، وليس دليل على إباحة الكذب مطلقا. لا، فالحديث له مفهومه الخاص، ولكن الكذب هو أن يقول الإنسان غير الحقيقة، وهذا هو المحرم في ديننا. فما بالك وكفار قريش كانوا يذمون الكذب. فائدة أخرى في هذا الحديث، قال أبا سفيان عندما سأله هرقل، فقال له هرقل: هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قالوا بل، قال بل ضعفاؤهم. أزيل فائدة في أمر الكذب، أن الله سبحانه وتعالى قال: يوم يسأل الصادقين عن صدقهم. سبحان الله، يوم يسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالك بالكاذبين، ماذا يفعلون في هذا اليوم؟ فقال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فرد عليه هرقل فقال: وهكذا أتباع الرسل ضعفاء. وهذا أمر ليس بمستغرب أو أمر ليس بغريب، أن أتباع الرسل يكونون ضعفاء، فهذه سنة الله عز وجل في الخلق، أن يجعل أتباع الرسل ضعفاء، أي ليسوا ذو مال ولا سلطان ولا حتى أقوياء البدن، وهذا على الغالب، ليس مطلقا، هذا على الغالب أنهم يكونون ضعفاء. ولكن سبحان ربي لما سأله بعد ذلك فقال له: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. طيب، ما السر في أنهم ضعفاء ويزيدون؟ أولا لا بد أن تنظر أولا إلى معية الله سبحانه وتعالى. فالمعية كما نعلم، معية الله سبحانه وتعالى تنقسم على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة وهي أن الله عز وجل معنا سبحانه وتعالى، مع كل إنسان بعلمه وإحاطته وقدرته وحكمته وسمعه وبصره. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة. وأما معيته الخاصة سبحانه وتعالى، وهي لأوليائه في الأرض من العلماء والصالحين، وهي معية التأييد والنصرة. فإن الله عز وجل يعمل لدينه فإياك أن تنظر إلى نفسك أنك ناصر هذا الدين، لا والله أنت سبب فقط، ولكن اعلم أن الله عز وجل ربما يبلغ بهذا الدين أقواما ما جالستهم أصلا ولم تعرف عنهم شيئا إلى أن تموت. لا تظن أن كلماتك التي تقولها أو خطبك الرنانة أو كلماتك المسجعة الذي بها تجع كثير لتطرب آذان الناس وتنعش قلوبهم هي التي ستؤثر، لا والله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لذلك من أصول الدعوة عندما تقوم بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تلقي الحجر وتضرب وتأخذ بالأسباب وتدع النتائج على الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق لا يشغلك حضور واحد أو آلاف، ولكن تدعو إلى الله عز وجل بإخلاص وتدع النتائج على الله سبحانه وتعالى. والله أذكر أن كان هناك أحد أفاضل كان يحكي قصة عن نفسه ويقول: كنت جالس في مجلس علم وكان فيه عدد كثير، وسبحان الله، يقول: انتفع بهذه المحاضرة امرأة راقصة كانت تمر في الطريق فنزلت لتشرب من كولدير، كان جنب المسجد، فنزلت لتشرب فسمعت كلمة في السماعة الخارجية بتاع المسجد فاهتدت بسببها: سبحان ربي، فإنك تدعو إلى الله عز وجل بإخلاص وفقط، والله سبحانه وتعالى يبلغ كلامك إلى حيث شاء على حسب إخلاصك، على حسب إخلاصك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. الإخلاص في أمر الدعوة أمر مهم جدا جدا لكل داعي، لكل داعي. فمن الناس من ييأس عندما يجد شخصا واحدا يحضر له وهو كان ينتظر الناس يهجمون عليه بالتقبيل والترحيب وغير ذلك، لا، ما هكذا تكون الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يدعو ثم يرجع وقدمه مخضبة بالدماء، يا الله، حتى نزل ملك الجبال وقال: إذا أردت أن أسبق عليهم الأخشبين. فلماذا أرسل الله عز وجل الملك؟ لعلمه بمعاناة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. فأتباع الرسل دائما في زيادة وهم ضعفاء، لأنك لا تعمل لدين الله عز وجل بمفردك، اعلم هذا، أنت لا تعمل لدين الله عز وجل، أنت سبب. ولا تقول أن بصوتي وبكلامي وبكذا وكذا هو الذي سيأتي بالناس أفواجا إلى دين الله، لا. فربما هذه المحاضرة بعد سنوات طوال ربما يسمعها أحد في أمريكا مثلا، ولكن ما أظنه يحصل لخلل عندنا في الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يعطينا ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله. فإذا الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر أي ليغلب هذا الدين على بقية الأديان وعلى الناس جميعا لكي يدخلوا في دين الله عز وجل. وكفى بالله شهيدا أي شهيدا وشاهدا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تبليغه للدين. فائدة أخرى في هذا الحديث في قول أبا سفيان: الحرب بيننا وبينهم سجال. لما سئل من هرقل وقال له: هل قتلتموه؟ قال: نعم. قال: فما كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينهم سجال. سجال أي متداولة. السؤال هنا: كيف يكون للكافرين على المؤمنين انتصارا؟ كيف ذلك؟ أليست العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ لماذا لا ينتصر المسلمون دائما في كل حروبهم مع الكفار؟ أليس هذا من نصرة الدين؟ والجواب: ذلك لعدة فوائد. أولا: حتى يكون للحرب معنى. نعم، حتى يكون للحرب معنى. فما المعنى في انتصار المسلمون دائما وغير ذلك؟ حتى يتبين المنافق من المسلم والمجاهد من المنافق في الصفوف. أليس في صفوف المسلمين نفسها منافقين؟ حتى يتبين المجاهد من المنافق. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن هنا شخص يقول: أما يعلم الله سبحانه وتعالى المنافق من المخادع من الصادق من المجاهد؟ فلماذا قال الله سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين؟ وهذه الآية تؤيد قول القدرية. بيمسكوا في الحاجات اللي زي دي. القدرية دول بيقولوا ايه؟ يقولون ان وهؤلاء هم قلة القدرية، يقولون ان الله تبارك وتعالى وحاشاه انه يعلم افعال العباد بعد ان تحدث. وهذا قول ضال خلاف لقول اهل السنة والجماعة، هم يقولون ذلك. طيب، استدلوا بالآية هذه وقالوا: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي بعد حدوث صدقه وكذبه يعلمه الله وحاشاه جل في علاه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولكن لماذا قال الله عز وجل ذلك؟ هذا يسميه العلماء علم ظهور. نكمل بعد أن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، قال العلماء رحمهم الله: هذا يسمى علم ظهور، أي ليظهر لله، أي ليظهر الله سبحانه وتعالى رسالة إلى المنافق بأنك منافق، وإلى المجاهد بأنك على الصواب. فليس فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لتزيد عند الله عز وجل علما، حاشاه وكلا جل في علاه، ولكن ليعلم المنافق بأنه منافق، وليعلم الصادق بأنه صادق. فائدة أخرى في هذا الحديث، وهي عدم وجود أبا سفيان أي مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته. لذلك قال لما قال: ونحن في مدة، لما سأله هرقل: هل يغدر؟ فقال: لا. ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. فقال: ولم تمكنني كلمة أدخل منها أو فيها شيئا غير هذه الكلمة. فعدم وجوده أي مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث قول أبا سفيان: لقد أمر أمر بن أبي كبشة. أي لقد عظم أمر ابن أبي كبشة يخافه بنو الأصفر. فهذا دليل على أن الباطل مهما كان قويا فإنه ضعيف فعلا. فعندما تسمع أن النصارى ينفقون هنا وهناك، ينشئون مواقع، عندهم أموال، يبنون كنائس ويفعلون كذا وكذا وكذا، فتخاف وترهب من ذلك. لا، ولكن يريد الله عز وجل منك شيئا واحدا، أن تستقيم على الطريق فقط، وتكون سببا في تبليغ ولو كلمة في هذا الدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه رسالة أريد أن أوجهها إلى كل إنسان، اثبت على الحق ولو كنت وحدك، اثبت على الحق ولو كنت ضعيفا، اثبت على الحق ولو لم يكن معك مال، ولو لم يكن معك أصحاب، أبدا اثبت على الحق. لا يريد الله عز وجل منك شيئا إلا أن تموت على التوحيد، فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آخر فائدة في هذا الحديث، وهي فتنة الكرسي والملك، وأكبر من ذلك والذي أريد أن أنوه عليه بشدة، الخوف من نظرة المجتمع، الخوف من نظرة الناس. أصبح الناس الآن يتراءون الناس. لا يا أخي، إياك أن ترائي مجتمعا وإياك أن ترائي ناسا في دينك. رأيهم، أينظر إليهم وراعي نظرتهم في أمر دنيوي، في ثياب، في فعل من عاداتهم وغير ذلك، إلا أن يتعارض مع الشرع. إياك إياك. أخذت هذه الفائدة عندما عرض هرقل الإسلام على قومه، فحاصوا حيث تحمر الوحش، فقال: إني كنت أختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت، هل تظن أن قومه إن كانوا أسلموا سيقول لهم لا؟ لا، هو كان يريدهم أصلا أن يسلموا، ولكن لما رأى حيصتهم هذه رجعا خوفا على ملكه. إياك إياك أن تؤثر دينك، أن تؤثر بدينك شيئا من الدنيا أبدا. سأقص عليك حديثا يشابه هذه القطعة، وهو حديث وفاة أبا طالب. يا الله، أبا طالب عند موته، والحديث في الصحيح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عند رأسه، فقال له، وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الله بن أمية عنده وأبا جهل الاثنين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عند رأسه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. وهم يقولون: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. ويعاود النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، وهم يعاودون: بل على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال: بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزل النهي في ذلك. الشاهد، وردت رواية في صحيح مسلم أن أبا طالب رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لولا خوفي أن يعيرني قومي لأقررت بها عينك. يا الله، لولا خوفي أن يعيرني قومي أن يقولون ما صبر وجدع، يعني مش راجل يعني، وخالف دين آبائه خوفا من أن يعيره الناس، قال: لأقررت بها عينك، أي لا إله إلا الله. فهذه نظرة المجتمع. وماذا سيضر الإنسان بعد موته من لوم الناس إذا أسلم ومات على التوحيد؟ ماذا سيضره من لوم الناس؟ وهذه رسالة أوجهها إلى الإخوة خاصة وإلى الناس عامة. يا أخي الحبيب، أثبت على ما أنت عليه، لا تداهن ولا تنزل ولا تتنازل عن شيء من دينك أبدا ولو كان يسيرا، فإن الفتن عندما تأتي تجعل الشخص صلبا إذا ثبت عليها، تجعل الشخص صلبا. أما رأيت الذهب إذا وضع في النار اشتد بريقه، اشتد بريقه. وهكذا أنت إذا دخلت الفتنة من سب ولمز وضيق وحزن وكرب وابتلاء في الدعوة ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، اعلم أنك ستخرج بعد هذه الفتنة لامعا أكثر، ولكن عليك الثبات. لا تكون كالخامة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافق، تفيئها الريح مرة هكذا وهكذا مرة، لا يكون عذرا. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بأنه كالشجرة ثابتة لا تتحرك، حتى إذا جاءتها الريح قصفتها فكثرت. هذا هو المنافق. لا، بل المؤمن يكون مع الابتلاءات هكذا، إذا جاءت به هكذا مال معها ثم رجع ثانيا، وإذا جاءت به هكذا جاء معها ثم رجع ثانيا، فهو ثابت على ذلك إلى أن يموت. فالابتلاءات لا تكسره، ولكن قد تضعفه، قد تخور قواه بعض الشيء أو بعض الوقت، ولكن هو ثابت. وإذا عددت الفتن التي ستمر بك سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الشخصي وتتنازل مع كل فتنة، لن يبقى من دينك شيء. فمرة تحلق اللحية، ومرة تطيل الثياب، ومرة تتكلم بكلام أهل الهوى، ومرة تخالف الزي بالكامل، ومرة تلبس شيئا جديدا، ومرة تبعد عن مجالس أهل العلم، فلن يبقى من دينك شيء. والله أذكر قصة كان يحكيها لنا أحد أشياخنا بارك الله فيه. كان يقول: كانت هناك فتنة عظيمة، وأخ من الإخوة كان يعني ملتحي وغير ذلك، فأخذوا في يعني موقف أمني جميعهم، يعني الأخ ده وإخوة تانيين. فلما شدد عليه في السؤال هذا الأخ قال: أنا لست معهم، أنا لست معهم، لا أعرفهم، وهو معهم، أنا لست معهم ولا أعرفهم، وإذا أمرتموني بحلق اللحية الآن حلقتها. وفعلا حلقها وخرج سالما لأنه لم يكن معهم، فإذا هو خارج دهسته سيارة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه خاتمته. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا حتى الممات، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى الممات. فنحن في وقت أو في عصر الفتن من طغيان الماديات وكثرة الفتن والابتلاءات، فالمسلم عليه أن يتخير الصاحب الناصح الأمين. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يا إخوة انظروا، الله عز وجل قال ولا تعد عيناك، يعني ما تبعدش عينك. ما قال الله ولا تعد وجهك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بهذا نكون قد بسطنا القول بعض الشيء في حديث أبا سفيان مع هرقل، هو حديث ماتع جليل. نبدأ بإذن الله عز وجل في المرة القادمة في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.